فيك يا أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الجمهور الطيب، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. يقول معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه بعدما دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، فعطس رجل من القوم فقال ذلك العاطس الحمد لله. فقال له معاوية بن الحكم، وهو الصحابي الحريص على السنة الذي تعلم سابقا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الذي يعطس ويحمد الله نقول له يرحمك الله، قال له معاوية وهم يصلون يرحمك الله. فعجب الصحابة وهم يصلون، من هذا الذي يتكلم في الصلاة؟ فالتفت إليه بعض من بجانبه كأنهم يعني يستغربون، فلما رآهم ينظرون إليه قال ويل أمي ما لكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون على أفخاذهم فسكت. فلما انتهوا من صلاتهم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ثم قال لهم من هذا المتكلم في الصلاة؟ فأشار الناس إليه. يقول معاوية رضي الله تعالى عنه فدعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه يقول فوالله ما رأيت معلما كان خيرا منه، والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني، وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم، يقول ما رأيت معلما خيرا منه، إنهم الأنبياء هم أحسن الناس تعليما، هم خير الناس تأثيرا، هم الذين بعثهم الله تعالى ليكونوا معلمين للناس ومنذرين ودلالة للناس إلى ربنا جل وعلا. اليوم ورثة الأنبياء هم الذين يعلمون الناس الخير، الخير في دنياهم والخير في آخرتهم، يعلمونهم من خلال منابر المساجد، يعلمونهم من خلال الطاولات والكراسي التي يقعدون عليها ليدرسوهم العلم في المساجد أو في الجامعات أو في الثانويات، أو ربما يمشون في الأسواق ويلقون إليهم المحاضرات. كيف نستطيع نحن أن نجعل هذا التعليم مؤثرا تأثيرا تاما؟ لماذا بعض الطلاب أحيانا ربما يدخل المدرسة ويخرج منها ولم يستفد من المعلم؟ لماذا بعض المعلمين لا يحبه طلابه أصلا؟ لماذا عندنا طاقات ومواهب من أبنائنا كان ينبغي أن تستثمر ومع ذلك لم تستثمر، لأنه لم يكن هناك من يسقيها ماء يشتد به زرعها؟ كيف نستطيع نحن اليوم أن نضع بصمتنا في التعليم؟ اهتم ديننا الإسلامي بكل جوانب العلم والتعلم، فكانت أول كلمة نزلت على رسولنا الكريم هي اقرأ، وارتبطت العبادة بالحرص على تعلم العلم النافع، فقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتعتبر المراحل الأولى من العمر هي اللبنة الأساسية لتطوير مهارات التعلم، وكلما زاد التركيز على تنوع واختلاف المهارات التعليمية كلما زادت الفرصة لتنمية هذا الذكاء. وهنا يأتي دور المعلمين والجهات التعليمية وأولياء الأمور في تحفيز أدمغة الأطفال لتنمية مهاراتهم العقلية والجسدية. ولا يقتصر التعليم هنا على الكتاب فقط، وإنما يتعدى ذلك ليصل إلى استخدام الأساليب الحديثة والتفاعلية في تنمية مواهب النشأ. كما تلعب التنمية العاطفية دورا كبيرا في تطوير ذكاء الطفل، وكذلك تنمية الروح الاجتماعية والاستقلال الذاتي. فقد دلت الدراسات على أن نسبة المبدعين تظهر بشكل أكبر في الأعمار المبكرة للأطفال، حيث سجل الأطفال بعمر 5 سنوات نسبة 90% من المبدعين، وبعمر 7 سنوات نسبة 10%، وبعمر 8 سنوات نسبة 2%، وتتزايد أو تتقلص إلى أن تتلاشى حين لا تجد الرعاية والاهتمام التعليمي. فكيف يمكننا أن نعمل على تطوير مهارات أبنائنا؟ ما هي المهارات التي ينبغي لهم اكتسابها؟ كيف يمكن لأجيالنا أن يصبحوا مبدعين؟ مهارات التعليم في هذه الحلقة. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، كما ذكرنا التعليم يعني يعتبر من أعظم المسؤوليات التي ينبغي الاهتمام بها. أنا أعلم أنني اليوم لن أحل قضية التعليم في العالم العربي والإسلامي بحلقة لمدة 1.5 ساعة، أنا متيقن بهذا، لكن كما يقال أن تشعل شمعة هو خير من أن تلعن الظلام 1000 مرة. يعني نحن على الأقل يعني نقول كلمة لعله ينجو بها ناجٍ. أحيانا يستمع إلينا ربما يعني مثلا وزير تعليم أو مدير مدرسة أو متخصص في التعليم، ربما أنه يوافق منه أحيانا خطة يريد أن يفعلها، أو أحيانا بعض الناس يحتاجون إلى تذكير، فلعل الله تعالى أن ييسر يعني بما نقدم. أنا أرحب بكم وحياكم الله، ورحب بالإخوة الذين معي، الأستاذ علاء نعمان وابني محمد الملحم وابني فيصل الخيال، الله يحييكم جميعا والله يجزيكم خير على مشاركتي. طبعا التعليم هو وظيفة الأنبياء، يعني الأنبياء إنما بعثوا إلى الناس يعني مبشرين ومنذرين، والمبشر والمنذر هو في الحقيقة يستعمل التعليم، يقول مثلا إذا عبدتم الله تعالى فأبشروا بالجنة والمغفرة، وإذا عصيتم الله تعالى فإن الله تعالى يعذب من يعصي الآخرة، فهو في الحقيقة يمارس نوع من التعليم. وأيضا الذي ينظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يمارس ليس فقط تعليم، لا، بل كان يمارس أساليب ووسائل في التعليم. لذلك أي واحد اليوم يتكلم عن وسائل حديثة في التعليم تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعملها كلها. يعني مثلا يأتي واحد يقول من أحسن وسائل التعليم أنك أثناء التعليم تستعمل الرسم، فتقول مثلا الشجرة المثمرة، الشجرة غير المثمرة، تشرح حديث مثلا نهى أن يتخلى أحد تحت الشجرة المثمرة، إذن ارسم شجرة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مارس ذلك لما قال، لما خط عليه الصلاة والسلام خطا قال هذا سبيل الله المستقيم، ثم خط خطوطا وقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان، ثم شرح عليه الصلاة والسلام كيف أن الإنسان ينبغي أن يسير على وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يشرح القرآن عليه الصلاة والسلام عبر وسيلة تعليمية، سيأتي معنا تفصيل لهذا، لكن أقصد أن الأنبياء هم أول من مارس التعليم للناس ومارس التأثير فيهم. اليوم لن نتكلم عن مهارات التعليم كثيرا، لأن أعلم أن الكلام عن مهارات التعليم هو يحتاج إلى دورات، يعني كنا درسنا في الجامعة ولا نزال إلى اليوم ندرس طلابنا مادة كاملة خلال فصل كامل اسمها مثلا مهارات تعليم أو مهارات تعليم الصغار أو صعوبات تعلم أو طرق تدريس ونحو ذلك. فأنت تقسم حلقتنا لليوم، نحن في الجامعة عندنا مقسومة إلى 4 أو 5 مواد، كل مادة تدرس في فصل كامل، يعني ربما ما لا يقل عن 20 ساعة أحيانا، ونحن اليوم مطالبون أن نفعل يعني ندرسها في أو نذكرها في وقت يسير، لكن سأذكر ما يتيسر. في كلام عن التخطيط للتدريس أصلا، كلام عن التخطيط في التقويم الدراسي مع الطلاب، الكلام عن تأثير المعلم، هل هو أصلا مناسب أم لا، هل كل شخص يصلح أن يكون معلما. حلقتنا اليوم تتكلم عن التعليم في العموم، كيف أستطيع أنا أجعل لي بصمة مناسبة في التعليم. اليوم أبناؤنا يجلسون مع المعلم بل في المدرسة أكثر ما يجلسون في بيوتهم. ولو أسأل الشباب في الثانوية، ولا لو أسألك كم تجلس في المدرسة، لقلت لي والله أنا يمكن من الساعة 6 أستيقظ أتجهز للمدرسة، ألبس ملابسي، أخذ كتبي، مدري، فأنت من الساعة 6 تقريبا صباحا، مع أن الدراسة تبدأ 7 أو 7 وشوي، وأنت في بالك هالمدرسة، ثم تطلع من المدرسة أحيانا الساعة 1:30، على ما توصل بيتك يمكن أذن العصر صارت الساعة 3. في الحقيقة أنت جلست في المدرسة من الساعة 6 أو متعلق بها من 6 إلى 3، بينما إذا رجعت تتغدى، تذاكر دروسك، الجوال أشغلك، الكمبيوتر أشغلك. لو أسألك كم تجلس مع والديك ومع أهلك، ربما لا يصفى لهم يوميا ولا نصف ساعة ولا ساعة في الحقيقة. يعني هذا غير ما يقضيه الواحد ذا راح المسجد، جاء من المسجد، جلس مع زملائه. إذن التعليم، المدرس لما فعلا يستطيع أن يضع بصمة مناسبة في طلابه يعني سيكون بإذن الله تعالى مثل ما قال أنشأت شعبا طيب الأعراقي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس أنواعا من التعليم مع أصحابه، سوف أمر عليها مرورا سريعا. كان يهتم بالتعليم جدا، حتى إنهم لما انتصر المسلمون في معركة بدر وجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ب70 من الأسرى، من أسرى المشركين، كانت حالة المسلمين المادية يعني حالة سيئة بصراحة. يعني حتى إن الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما معك من مهر؟ يقول ليس معي شيء. فيقول اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، فيذهب حتى خاتم حديد ما عنده، ثم يأتي يا رسول الله ما عندي شيء، فيقول عليه الصلاة والسلام إذن كيف لازم مهر؟ فيقول أعطيها إزاري، إزار ورداء مثل الإحرام كانوا يلبسون، حتى رداء ما عليه رداء من شدة الفقر، ما عليه إلا إزار، فيقول أعطيها إزاري مهرا. طيب ما عندك في الحياة إلا هالإزار؟ ما عندي في الحياة إلا هذا الإزار. فيقول عليه الصلاة والسلام إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار. فالمقصود أن الحالة المادية ما كانت يعني ما كانوا في غنى، ومع ذلك يجتمع 70 فيهم تجار يعني عندهم يعني ربما يعني آلاف الأموال في مكة، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لهم من أراد أن يفدي نفسه ب4000 درهم أخذناها منه وأطلقنا سراحه، أو يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. شوف كيف يضحي عليه الصلاة والسلام بهالثروة الكبيرة في سبيل أنه يطور من تعليم أصحابه. يود عليه الصلاة والسلام أن بدل ما عندي 10 يقرؤون ويكتبون أريدهم يصيرون 1000، بدل ما أنت يا فلان وفلان وفلان تعرف تقرأ ولا تعرف تكتب، أو تعرف تكتب وربما مش جيد في القراءة، أنا أريدك أنك تتعلم أحسن من كذا. يريد يرتقي بتعليم أصحابه. ولما قال عليه الصلاة والسلام يوما لزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، قال يا زيد، وكان زيد يعني لا يزال في أوائل شبابه، قال إنه تأتيني كتب من اليهود. اليهود كانوا بنو قريظة يرسلون كتابا، بنو النضير يرسلون كتابا، ربما يهود في اليمن يرسلون كتابا، يهود من خارج جزيرة العرب يرسلون كتبا. فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بغير اللغة العربية. لو اللغة العربية في صحابة يقرؤون عربي، لكن هي مكتوبة بلغة اليهود. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه كتاب من يهود يستعين برجل يهودي ليقرأ له الكتاب، ثم صار صلى الله عليه وسلم لا يثق فيهم. تأتي أحيانا أشياء تتعلق باليهود وهم خونة، فقال عليه الصلاة والسلام يا زيد إني لا أثق في اليهود، اذهب وتعلم لي لغة اليهود. هذا ابتعاث، زين، ابتعث إلى إلى إلى ديار بني قريظة أو بني النضير حتى يتعلم ويرجع. فذهب زيد وجلس 15 يوما أتقن لغة اليهود قراءة وكتابه ورجع. اليوم عيالنا يا جماعة يروح يتعلم إنجليزي ونصرف عليه آلاف ويجلس سنة وسنتين ويرجع وهو نساك الله بالخير ما يعرف ربما ولا good morning good evening، يعني ربما لا يتقن ذلك كله. بل أذكر مرة كنت أخذ دورة إنجليزي في جامعة في الخارج، فكان المدرس أعطانا في الأوراق التدريب يعني أعطانا كل واحد يكتب جملة. الجملة التي وقعت علي أنا أنني إذا مكتوب كذا إذا دخلت الكنيسة أضع هاتف الجوال على الصامت. أنا لا يمكن أكتب إذا دخلت الكنيسة، فقمت وقفت القاعة كلها يعني هذا فرنسي وهذا مدري إيش وكذا، كلهم أعاجم إلا طالب عربي يعني جاي قبل يمكن 6 أشهر، فهو المفروض لغته أحسن مني مع أنه يعني حطوني في مستوى الشاهد. فأنا كتبت، ما كتبت إذا دخلت الكنيسة، كتبت إذا دخلت المسجد موسك. فهم المسجد الأستاذ فاهم إيش معنى موسك يعني وضحك فاهم يعني لأني مسوي له قضية من يوم جلست عن الإسلام وأناقش. فالطالب هذا العربي قال تيتشر what's the meaning of mosque؟ التفت عليه قلت موسك ما تعرف معناه وأنت مسلم وابن مسلمين؟ قال والله ما أعرف معناها موسك، ما أعرف معناها. قلت أنت بارك الله فيك تعرف إيش معنى بار بالإنجليزي، تعرف إيش معنى مرقص بالإنجليزي، لكن مسجد أنك ما تحتاجها. فأخذ يضحك يعني قال يا شيخ لا تشد علي. الشاهد أنهم يذهبون إلى هناك ويرجع لك فاضي ما عنده شيء يعني. لكن زيد بن حارثة يا جماعة، زيد بن ثابت ذهب جلس 15 يوما فقط لأنه جهد جاد، والنبي صلى الله عليه وسلم اختاره مع أن فيه مجموعة كبيرة من الصحابة في عمره، ومع ذلك اختار هذا لأن يعرف هذا إنسان جاد، هذا إنسان ترسله تكلفه تعطيه مصاريف على قدر المسؤولية، مثل الأب اللي يأتي ويصرف على ابنه ويضعه في مدرسة خاصة ويصرف فلوس. ينبغي الابن يا أخي يدري أن لابد يكون على قدر المسؤولية، أو ولد حتى في مدرسة حكومية يقول لأبوه يا ابني أنا بتعب وأصرف عليك لكن أنت اذهب ادرس، مع أن الأب قادر يقول للابن اطلع واشتغل حمال في السوق يا ابني وعطنا كل يوم قرشين ثلاثة، لكن مع ذلك كون الأب ينفق دليل يا أخي أن الابن لابد يكون على قدر المسؤولية، في ناس يتعبون عشانك يا أخي فلابد تكون على قدرها. فأقبل زيد بن ثابت رضي الله عنه وذلك في السنة الرابعة من الهجرة، وأقبل وقد تعلم لغة اليهود في 15 يوما قراءة وكتابة، رجل جاد في التعليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في تعليمه لأصحابه يمارس أنواع من المهارات، يعني مثلا ضرب الأمثلة، يقول عبد الله بن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، لما يتكلم يعطيهم أمثلة يربطها بالواقع، أحيانا يعطيهم مسائل، قال عليه الصلاة والسلام يوما أخبروني عن شجرة من الشجر مثلها كمثل المؤمن لا يتساقط ورقها، يلا ها حرك أذهانهم. يقول عبد الله بن عمر فوقع الناس في شجر البوادي، يوم بدأوا يتفكرون في الأشجار اللي في البادية في البر في الصحراء، وفي الحقيقة أن الشجرة التي يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم يرونها في المسجد بينهم، هي جذوع السواري التي في المسجد، الأعمدة هي جذوع النخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن النخلة. يقول فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، فقلت كدت وأنا أتكلم فخجلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. يقول فأخبرت أبي، قلت يا أبي والله أنا كنت أدري أنها النخلة لكن خجلت، فقال عليه الصلاة والسلام والله، فقال له أبو لو أنك قلتها هو أحب إلي من كذا وكذا، يعني فرحني جدا. فكان عليه الصلاة والسلام يسألهم أسئلة، كان أحيانا يشجع الصحابة المتميزين، قال عليه الصلاة والسلام يوما لما جاءه لما وجد أبي بن كعب حريصا على القرآن وحفظه، قال يا أبي، قال نعم، قال أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ أعطني أعظم آية في القرآن، أنت حافظ القرآن، أعطني أعظم آية في القرآن. يقول فأبي عنده جواب لكن خجل ويعني واستحى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام بل أجب أجب، مثل لما يقول لك أبوك مثلا والله يا ولدي أنت اليوم ما شاء الله جبت الأول على المدرسة وكذا، إيش تريد هدية؟ فتقول أنت والله رضاك عني يا أبوي، فيقول لك أبوك طيب اترك رضاك عني، إيش تبغى هدية؟ اخلص علي. فمفهوم من الأولى ليست هي المرادة. فقال عليه الصلاة والسلام أجب، قال أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، مثل ما تقول واحد والله أنك جيد والله أنك متميز بارك الله فيك، قال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم. هذا التشجيع يا أخي يجعل أبي بن كعب ينطلق بعد ذلك في العلم وفي القرآن بعد هالكلمتين التشجيع. اليوم المعلم لابد يمارس هذا حقيقة مع طلابه، طالب أجاب تميز عن غيره، طالب مثلا يحضر دروسه، طالب ذاكر المادة قبل يكلف بها قبل ما يشرحها المدرس. الأصل يا أخي أن يكون عنده يعني تمييز ما بين الطالب المتميز اللي يتعب والطالب الذي ربما لا يلتفت إلى المادة. كان عليه الصلاة والسلام أحيانا أيضا يطرح مسائل يحرك بها أذهانهم، جلس معهم عليه الصلاة والسلام يوما ثم قال أتدرون من المفلس؟ طيب هم يعرفون المفلس، قال الله ورسوله أعلم. قال تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا اللي احنا نعرف من لا درهم عنده ولا متاع، الواحد اللي ما معاه فلوس والبيت ما في كراسي ولا في طاولات ما عنده متاع، هذا هو المفلس. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وإلى آخر، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. شوف كيف كان عليه الصلاة والسلام يعني يثير هالمسائل حتى يحرك أذهانهم. من ذلك أيضا أنه كان يستعمل الأشياء التوضيحية يعني المتاحة بين يديه، يعني نحن اليوم نطالب المدرسين مثلا أن أي شيء يمكن أن يوضح للطلاب مرادك ينبغي أنك تستعمله. واحد يشرح للطلاب مثلا أحاديث، ما الذي يمنع يا أخي وأنت تتكلم عن الأحاديث أن مثلا لما تأتي ب حديث يتكلم عن مثل المؤمن كخامة الزرع تميل بها الريح تارة وتارة، إيش يمنع المدرس يحضر لهم مثلا بروجيكتر وفي صور أو في مقطع والريح تلعب بالزرع، والزرع أنواع، منه زرع يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المنافق إنه مثل يعني الشجرة الثابتة التي تكفأها الريح، والمؤمن مثل خامة الزرع التي ربما الريح يعني تقول بها يمينا ويسارا. يستعمل أحيانا الأشياء مكتوبة، أحاديث، آيات، ليشترك العين والسمع واللسان في الاستيعاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. بعدين إيش عمل بأصابعه؟ شبك بين أصابعه. التشبيكة هذه تخلي المعلومة تثبت في الذهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستطيع وهو متكئ يقول المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويسكت، لكن لما يقول المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم عليه الصلاة والسلام يشبك بين أصابعه، يلاحظ الواحد أني أنا مؤمن وأخي مؤمن، إذن ينبغي أن يكون بيننا تواصل وقوة، وأني أنا أحمله كما أنه يحملني. يستعمل عليه الصلاة والسلام أحيانا رسم، مثل ما قلت لك لما قال هذا سبيل الله مستقيما وهذه سبل، ويخط على الأرض يمين ويسار، على كل سبيل منها شيطان. هذا الإبداع يا أخي أين المعلمون اليوم عنه؟ يعني مع الأسف اليوم تجد المعلم أحيانا يأتي بهالكتاب وكثر خيره لو أشار لك للصورة اللي في الكتاب، قال مثل هالصورة يا شباب. طيب يا أخي في اليوم كمبيوترات، في إنترنت، في بروجكتر، في قدرة يا أخي على يعني اعمل يا أخي تسويق، اعمل تسويق وتشويق للطالب. اعتبر نفسك يا أخي مسوقا، اعتبر الطالب هو ولدك. كما أني حريص في البيت لما أشرح لابني أقول يا ابني فهمت ولا ما فهمت؟ شكلك ما فهمت، خليني أعيد لك مرة ثانية. يا أخي عامل الطالب بهالأسلوب، عامله بأبوة بحنان، أشعر الطالب أنه كأنه واحد من عائلتك. هذا التداخل يا أخي مع الطلاب يرفع قدر المدرس فعلا، ويضع تأثيرا يعني يؤجر عليه ولو على المدى البعيد. من أساليب عليه الصلاة والسلام أحيانا أنه يبين لهم الشيء بيده. هناك يعني موقف لطيف يعني في بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو على منبره أحيانا، سأذكره لكم ولكم أيضا أيها الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير. تأثيره كبير، كان في علاجات سابقا تعالج هذا المرض في العالم. طبعا المرض هذا يعني للعلم يتوفى منه 20,000 سنويا في العالم. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. رق النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ومعه حرير ومعه ذهب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. هذه المعلومة أتحدى واحد ينساها لما رآها أمام عينه، ما ينساها. لكن لو قال إن الحرير والذهب حرام على غير، يا أخي لما يحمل الحرير خلاص المعلومة تثبت الآن 100%. حتى الصحابة بدأوا يعملونها. معاوية رضي الله تعالى عن رقى المنبر وحمل معه كومة شعر، باروكة يعني التي يلبسها النساء، وقال: إنما فسدت بنو إسرائيل لما لبست هذا نساؤهم. شوف كيف المنظر لما ينظر الناس إليه يعني يجدون في أنفسهم تأثرا، غير لما يقول إن بني إسرائيل فسدوا بسبب أن نساؤهم كانت تفعل كذا. خلاص قدام عيونهم لما لبست حريمهم كذا فسد بنو إسرائيل وهلك بنو إسرائيل. يصبح الواحد يرجع البيت أول ما يرى هذا الشيء عند امرأته يقول: أبعدي عنا، هذا سبب فساد بني إسرائيل. ليش؟ لأن طبعت الصورة الذهنية في رأسه مباشرة. كان عليه الصلاة والسلام يستعمل العاطفة، مثل المعلم اللي يقول: يا عيالي والله أني أحب لكم الخير، يا ولدي، يا ابني، يا كذا. تقتل الطالب وتجعله يقبل منك بشكل منقطع النظير. أنا مرة كان عندي الطلاب يختبرون، فأحيانا أنا حتى يعني أجدد لهم شوي في الاختبار، عندنا في الجامعة يعني مجلس للدكاترة يعني كنب كذا وقهوة وشاي، فأحيانا أقول: يلا يا شباب تعالوا الاختبار في هذا المجلس. وهم طلبة في الغالب سنة رابع، يعني يكون عددهم 15 طالب أو كذا الخريجين. فالشاهد هم يجلسون على الكنبات، أعطيهم شاي قهوة، وأحيانا أجيب معي من البيت فطاير ولا شيء، ينبسطون يعني اختبار يعني. فواحد منهم ذاك اليوم وهو يختبر وأنا جالس لاحظت أنه طلع المذكرة وفتحها جنبه. يعني عيب يا أخي، يعني مطلعك ومدلعك وجايبك غرفة الدكاترة وجايب لك فطاير على حسابي يا ابني وشاي وقهوة وآخرها كذا. فالتفت عليه قلت: يا فلان. نعم يا دكتور. لسه ما خلصت. قلت: أدري أنك يا ابني ما خلصت، لكن أغلق المذكرة. قال: ما فتحتها. قلت: يا ولدي فتحتها ولا ما فتحتها؟ أصلا المذكرة ليش تدخلها معك؟ احنا قلنا لكم مذكرات برا يعني ما تدخل بها. أغلق المذكرة ولدي، فخجل وأغلقها. قلت خلني استعمل مع العاطفة، قلت عادي يا ابني الآن يعني اعتبرني مثل والدك يا ابني، أنا طلعتكم القاعة الكراسي الخشبية والتكييف هناك خربان وجبتكم هنا ودلعتكم، هذه آخرها يا ولدي تسويها معي. على العموم تريد تفتح المذكرة افتح، ما عندي مانع. والله يا جماعة كاد أن يبكي. أحيانا استعمالها العاطفة لا ينسى أتحداه يغش طول حياته. بعدها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه يوما قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. هذه الكلمة تكفيهم، إيش التوجيه يا أبانا يا أنت أبونا بماذا توجهنا؟ قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. شوف يا أخي هالأسلوب الجميل، أنا ترى أبوكم يا جماعة، يا ابني أنا مثل والدك يا هذه العاطفة بين المعلم وبين من يتعلم، هذه من أعظم الأساليب في تثبيت المعلومة عنده. وحقيقة أيضا مهما ذهبت اليوم في المدارس، اليوم عندنا يعني طلابنا وأبنائنا ليسوا بأقل من غيرهم. والله إنك مهما ذهبت تجد في الأمة لا يزال عندنا أقوام من أبنائنا هم مبدعون. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. شباب أنا سمعت ما شاء الله أنه يبدو أن عبد المجيد وسليمان يعني تميزتم في كأني قرأت في الجرائد بعض الأشياء، حدثوني عنها. بداية التحقنا بأحد البرامج الصيفية التابعة لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع. جميل. في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. جميل. اخترت أنا وزميلي سليمان التويجري قسم الجزيئات الحيوية. حلو. ها. والدكتور المشرف علينا أعطانا عدد من المشاكل في هذا القسم التي ينتظر العالم حلها من المختصين والباحثين في هذا المجال. جميل. تناولنا أنا وزميلي سليمان أحد هذه المشاكل وهو إفراط الانترفيرون بيتا في الجسم. بدأنا بوضع خطط للعمل، بدأنا بوضع الفرضيات، ولله الحمد بدأ العمل وكانت ولله الحمد النتائج متوافقة مع خطط العمل. ما شاء الله ممتاز. هل صار في اكتشاف معين لعلاج مثلا معين؟ ممكن زميلي سليمان تفضل. هاي سليمان. طبعا مثل ما قال عبد المجيد كانت فيه عدة أمراض موجودة في العالم لم يوجد لها حل إلى الآن. أيه. الحمد لله اقترحنا أكثر من علاج وفرضنا أكثر من علاج، وهذه الطريقة العلمية حتى توجد العلاجات. جربنا أكثر من العلاج اللي افترضناها، الحمد لله أحدها نجح في العلاج. ما شاء أول الله. ما نجح الحمد لله كانت حتى الدكتور اللي معنا عالم البحث قال الحمد لله هذه نتيجة يعني تأثيره كبير. كان في علاجات سابقا تعالج هذا المرض في العالم، طبعا المرض هذا يعني للعلم يتوفى من 20,000 سنويا في العالم. ولا زال الناس يعانون. المرض سليمان وشو شبيه بإيش؟ المرض هو مرض مناعي، يعني الجسم عندما يصاب بمرض ينتج مرض لقتال هذا ينتج أجسام تقاتل هذا المرض. المرض هنا أنه الجسم ينتج أجسام مضادة ولا يوجد مرض، فالجسم يقتل نفسه. عندها يكون في الجسم تشققات في الجلد، ومثل ما قلت لك يعني 20,000 يتوفى سنويا. فلما جربنا هذا العلاج نجح في علاج المرض بنسبة 96%. ما شاء الله. الله ينفع بكم. اللهم لك الحمد. الله ينفع بكم. آمين. طيب أنتم لكم نية تواصلون في شيء معين؟ اي نعم. يعني هل توقفتم بس عند هذا وخلصتوا ولا لكم؟ لا اكيد. طبعا عبد المجيد بيكمل. طيب. زي ما ذكر سليمان المرض يقتل 20,000 شخص سنويا، هذا الموت المصابين هذا يعني اللي يقتلهم المرض، ناهيك عن المصابين بهذا المرض. طبعا المرض له اعراض شديده مثل اضطراب في الجهاز المناعي، اضطراب في الحركه، كذلك تشققات شديده في الجلد واحمرار في عدد من اعضاء الجسم. هذه زي ما سألت يا دكتورنا لن تكون وقفة، هذه في الحقيقة هذا البحث لن يكون وقفة، بل سيكون بإذن الله انطلاقة للمزيد والمزيد من الأبحاث، للمزيد من خدمة البشرية، خدمة الدين والوطن والوالدين. الله ينفع بك. الله يجزاك. الله يجزاك خير. يبارك. الله يوفقكم. الله يبارك فيك. يحفظ فرصة طيبة والله إياكم، وعسى الله أن ينفع بكم يا رب. اللهم آمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. كن أينما حلت أسرا لنا. يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. ضع بصمتك، ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، يعني مهما نظرت إلى أبنائنا جزاهم الله خير، مهما نظرت إلى المدارس، ولله الحمد تجد مثل هذه المواقف التي تسرك، يعني في العناية بكيفية التعليم، العناية بالطلاب المتميزين. يعني ولله الحمد رأيت بنفسي أن أعدادا من الطلاب غير قليلة من المتميزين، متميزين حتى ليست في المواد الشرعية بل حتى في الأمور العلمية، يعني كيمياء فيزياء أحياء إلى آخر، هم من حفظة القرآن، ممن يحرصون على الصلاة في المسجد. يعني هو أصلا قد أرضى ما بينه وبين ربه ونجح في علاقته بربه، وبالتالي إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهذا أيضا حقيقة يعني دليل أننا إذا ربينا أبناءنا على الصلاة والجدية فيها والحرص عليها وتعظيمها والانضباط في أوقاتها، الحرص على قراءة القرآن، أننا نصفي ذهنه لما بعده. وهذا بالحقيقة نماذج يعني هي تسرنا حقيقة لما نلتفت إليها. طيب أنا ما ودي أستأثر بالكلام أبو البراء، سمعنا ما عندك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور، بالنسبه للتعليم احنا حقيقه لو نظرنا بنظره فوقيه بسموها هليكوبتر فيو للتعليم في الوطن العربي بشكل عام، ليس من باب جلد الذات ولا من باب التقليل من كما تفضلت من العقول اللي عندنا والمفكرين، احنا العرب بفضل الله عز وجل من نسبه اذكى الاطفال او اذكى العقول الامه العربيه، لكن لو استفدنا من الامه اليابانيه وتجربه اليابانيين في موضوع التعليم وما في حرج طبعا في ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد من الفارسيين بحفر الخندق. التجربة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية طبعا كانت دمار، يعني جل المدن اليابانية طبعا قصفت من الجيش الأمريكي، لكن خرجت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية بصفر اليدين، لا لها ولا عليها من ناحية الاقتصادية ومن ناحية العسكرية. في كتاب جميل جدا للدكتور حسين حمادي اسمه أسرار الإدارة اليابانية، ذكر الدكتور الحمادي أسباب وعوامل نهضة الأمة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية. ثمان أسباب رئيسية في موضوع نهضة الأمة اليابانية. لك أن تتخيل أنه سببين، ذكر السبب الأول اللي هو الإدارة اليابانية الكايزن وتطوير المستمر والروح الفريق أثناء الإدارة اليابانية، والسبب الثاني طبيعة الشخصية اليابانية، طبيعة بتحب الانضباط وتحب الالتزام بالوقت، تحب العمل، جميل. أخلاقيات العمل. جميل. وست أسباب من عوامل نهضة الأمة اليابانية كلها تصب في مجال التعليم. يعني على فرض مثلا واحدة من الأسباب مثلا المعلم الياباني نفسه. إحنا لو نظرنا في أمتنا وفي مجتمعاتنا العربية ستجد إنه الطبقة العليا من الناس المتخصصين هم الأطباء، يعني ينظر لهم باحترام وبتقدير ويحظون باهتمام الناس، وبيدخلوا كلية الطب أكثر ناس لهم درجات في المعدل التراكمية. تمام. المعلم الياباني له من الاحترام، يحظى بالاحترام والتقدير كما يحظى الطبيب العربي هنا في مجتمعاتنا العربية. تدفع لهم أكثر الأجور والرواتب، يعيش حياة كريمة مستقرة، حتى لو كان هناك في فراغ في شاغر في وظيفة لمعلم يدخل اختبارات شاقة حتى يختار المعلم المناسب للطالب. المعلم دكتور في اليابان راتبه أكثر من راتب الصيدلاني والمهندس. عجيب. فهذا واحد من الأسباب اللي نهضتهم بالتعليم. من الأسباب كذلك موضوع التعليم، وبالتالي الناس المتميزون يتوجهون للتعليم. أكيد. أنت لما تعطي رواتب عالية الآن إيش اللي يجعل الناس يتوجهون للطب؟ ترى الطبيب لو أنه يستلم مثل ما يستلم غيره راتب قليل لقال الواحد أذهب وأدرس لسبع سنوات في الطب وأتعب نفسي وأصرف فلوس وبعدين أستلم مثل راتب العاديين، لا خليني أريح نفسي. لكن لما ترفع رواتبهم تجعل المتميز اللي عنده قدرة على تحمل المشاق هو اللي يتوجه لها، وبالتالي حتى في التعليم. لذلك أنا كنت أقرأ بعض التقارير عن المعلمين الذين يوجهون للتعليم الابتدائي، مع الأسف أحيانا تجد أنهم لما يكون عنده معلمين مثلا معهم شهادات عليا ومتميزين يقول لا هذا خليه يدرس في الجامعة، هذا خليه يدرس في الصفوف العليا، إذا كان مدرس عادي قالوا لا والله وده للتعليم الابتدائي. مع أني أعلم الآن أن أخوة كثر في التعليم الابتدائي هم من أكثر الأخوة تميزا، أنا أعرفهم شخصيا، لكن مع ذلك الطفل ما دام أنه من سنة سبع سنوات إلى 12 سنة تقريبا أو 13 سنة هذا المفروض تهتم به أكثر في تعليمه وفي اختيار نوعية المدرس الذي يعطيه الأساسات والقواعد أكثر من اهتمامك باللي أكبر منه. بالضبط. تفضل. ولذلك دكتورنا كما تفضلت الطالب في المرحلة الأساسية والابتدائية بيهتموا في المنهج أكثر من الدول الثانية. يعني في التجربة اليابانية كان التركيز على التدريب على التفكير بشتى أنواعه. المناهج الأمريكية واليابانية والمناهج الأمريكية والفرنسية والبريطانية تركز على النقل والحفظ، وهذا اللي احنا للاسف موجود عندنا في بلادنا العربيه، نعمل كوبي بيست، نسخ ولصق كما هي المناهج ندرسها في مجتمعاتنا، مع انه سنغافوره اللي هي تعتبر اقوى دول العالم في التعليم ويليها كوريا، وعدلوا على بعض المناهج. التعليم في اليابان كان يركز على تدريب الطالب على التفكير بشتى انواع، تفكير الناقد، تفكير الابداعي، تفكير التحليلي، تفكير المنطقي. ولذلك تجد انه تربيه النشئ الياباني، من كل مليون ياباني يخرج 60,000 عالم ومهندس. عدد اليابانيين 127 مليون. من كل مليون ياباني يخرج 60,000 عالم ومهندس. طيب هذا ايش اثر على الـ على الـ على الأمة اليابانية وعلى على الاقتصاد الياباني؟ الاقتصاد الياباني الان هو رقم 2 في العالم، ثاني اقوى دولة اقتصاديا في العالم. كثرة المنتجات والاختراعات اليابانية في الالكترونيات والسيارات وغيرها من الـ الاعمال. وترى ولو قطعتك يا اخي، يعني المسألة ليست شاقة ولا مكلفة. يعني انا اعلم ان الان يشاهدنا ربما بعض الاخوة معلم في مدرسة أو مدير أو غيره، فيظن أن القضية هي على الوزارة، وزارة التعليم أو وزارة التربية وغيره. أنا أتصور أن لو أن مدير مدرسة أراد أن يحدث التعليم عنده ويطور طرق التعليم لاستطاع ذلك، والمسألة غير مكلفة كثيرا، لكن تحتاج إلى اهتمام بالطلاب، عمل بعض المسابقات بينهم، تدريب المعلمين، تطوير قدراتهم، جعل المعلم يشعر أني يعني اني اقوم بقربه الى الله سبحانه وتعالى، اضافه الى الراتب الذي يتقاضاه. وان كان والله الحمد يعني رواتب المعلمين يعني سواء في المملكه او دول الخليج وربما ايضا دول عربيه والاسلاميه، رواتب تعتبر في الجمله لا باس بها، يعني يعتبر الوضع بالنسبه اليه مشجع يعني في الحقيقه انه يعلم. وبرنامجنا لا يخاطب الوزارات، يعني نحن نحاول ان نطرح بصمات يستطيع الفرد العادي ان يعملها. يعني أن ما يقول أنا أتمنى أطبق هالبصمة، لكن أنا لست وزيرا، لست قائدا ولا ملك دولة ولا غيره، لا، أي واحد يستطيع أن يفعل ذلك. أنا أتوقع لو حمل هذا الهم، هم تطوير التعليم والتأثير في الطلاب، معلم عادي سوف يستطيع أن يصل لهالمرحلة، يعني أنه يرفع مستوى طلابه بإذن الله إلى مرتبة ربما تكون مثل طلبة اليابان ولا ربما أعلى منهم أيضا. أنا ودي أسمع من الشباب محمد ولا فيصل، أنتم في الثانوي، ودي يعني إيش الأشياء اللي تشعر أن المعلم يأثر فيها أو المعلم اللي أثر فيك وأنت صغير ولا غيره؟ ها أعطونا مما أعطاكم الله. فيصل، الله اهتمام صراحة، يعني أنه عندي من الأساتذة يقعد معي تقريبا كل يوم بعد الدوام، يجلس يسولف معك، يجلس معي، لا ويعطيني نصه سواليف ونصها بال يشرح درس والصعوبات. اها، ويعني تفاعل معي صراحه شيء يعني تشعر بقربه منك. اي نعم، يعني ما هو بس ان احنا درسناك خلصنا يلا في امان الله، لا حد يتبعني وراي. وحقيقه بلا شك ان اذا تعامل ابوي انه يكون اكثر تاثير فيهم. خلني محمد بسمعك بعد الفاصل. ايوه فاضل، هذا فاصل قصير واعود اليكم باذن الله. وترى العرب والمسلمون عموما ليسوا اقل ذكاء من غيرهم، لكن ما وجدوا احد سبحان الله مثل ما قال اضاعوني واي فتى اضاعوا. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من أعظم المسؤوليات على الشخص الذي يتولى التعليم مسؤولية هؤلاء الطلاب الذين بين يديه. يعني أنت أمامك الآن مثلا ربما 20 طالبا 30 طالبا، بعض المدارس يكون الفصل كبير أو مزدحم، يكون في أعداد أكثر من كذا. يعني كلما كان يعني حريصا على أن يتبنى فعلا إيصال رسالة، ليس أحيانا إلى الطلاب فقط بل رسالة أيضا إلى من بعدهم، هذا بلا شك أنه يكون أكثر تأثير. قطعنا عليك يا محمد قبل شوي. سم، من أهم الأسباب اللي تأثر على العلاقة بين الطالب والمعلم، أي اللقاء الأول. اللقاء الأول دائما يأثر بين الطالب وبين المعلم. إذا كان المعلم جاي وهو مشتعل معصب مثلا من أمر بينه وبين الإدارة مثلا، راح يعطي انطباع سيء بالنسبة بينه وبين الطلاب والفصل بشكل عام. أحسنت. وبرضه اللقاءات الودية بين المعلمين والطلاب خارج المدرسة في مواضيع أخرى، هذه تزيد من قوة العلاقة بين الطالب والمعلم، تجعلها مرنة أكثر. أحسنت، وبلا شك اللي بيمارس هذا، بس أنتم ما تلاحظون بما أنكم في الثانوية يعني أن المعلم اللي يعطي الطلاب وجهه ويتلطف معهم ويضحك معهم كثير يبدأون يتجرؤون عليه ويعني وربما لا أكيد يكون بحدود يكون بحدود يعني أحيانا هو صدقت يعني وزنها بالميزان أمر مهم يعني بحيث أنه يعني كما قال ولا خير في حلم إذا لم يكن له وقور يراعي صفوه أن يكدر يعني صح أنا بصير حليم لكن برضو لا تخرج عن الخط الأحمر اللي أنا وضعته في بعض الأشياء إذا مارسها المعلم أنا أتوقع أنه سيكون وضع بصمة مناسبة في التعليم أولا ألا يفرق بين الطلاب عند التعامل يعني على الأقل يبين لهم جميعا أنكم أبنائي لكن أنا إن تلطفت معك فلأنك متفوق فالطلبة يدرون أنه يضحك مع هذا لأنه متفوق لا لأجل أن بينه وبينه علاقة وبينه وبين والده أو لأن والد هذا الطالب مسؤول في الدولة ولا غير كذا خل الطلبة إذا عرفوا أنك أثنيت على فلان يعرفون والله أثنى عليه لأنه يذاكر أكثر منه لا يقول واحد منهم أثنى عليه لأن أباه مسؤول أو لأن التاجر ولا لأن عندهم كذا وكذا والمدرس يريد يستفيد من كذا لا اقطع هذا الباب تماما أنا أثني عليك لأجل تميزك على زملائك كذلك من أهم الأشياء أن يحرص على يعني أنه إذا تعامل مع الطالب ينادي الطالب باسمه مسألة قم يا كذا ولا قم يا أنت ولا جاوب يا أنت كلما كان يتخاطب مع الطالب باسمه هذا سيكون في نوع من يعني التقارب بينه وبينه أكثر تواصل المعلم والبيت أنا يا أخي أفرح لما يجيني طالب ويشكو إلي مشكلة بين أبيه وأمه مثلا يجي يقول يا شيخ أريدك تساعدنا في حلها أو مثلا أنا أدري طالب حاضر اليوم ليس مثل كل يوم فأنا وهو طالع وأنا طالع أقول يا فلان عبد الله ولدي تعال اطلع معي فأمشي أنا وياه أقول يا ابني أنا أشعر أنك اليوم يعني كأنك ضايق صدرك كأنك اعتبرني والدك أبد أنت يا ولدي عندك مشكلة معينة أنت والله يا أخي حتى لو لم يخبرك بذلك شعوره يعني الاتصال المشاعري بينك وبينه والأبوة بين المعلم وبين هذا الطالب يصبح بعد ذلك حتى الطالب يخجل من أنه يتأخر أحيانا أتعامل مع الطلاب كذا طالب جاء متأخر أقول يا ولدي ترى ممكن أقول لك لا تحضر لكن أعتبرك مثل واحد من عيالي لكن لي رجاء يا ابني أنت بسبب الزحمة تأخرت مرة ثانية قدم ربع ساعة بس قال إن شاء الله يا دكتور أنا آسف والله يا أخي يصبح يخجل اليوم الثاني أنه يتأخر بدل ما تشد عليه كذلك يعني من أهم الأشياء عدم إثقال أولياء الأمور بالطلبات خاصة البنات الصغار يعني كل يوم جايت لي بنتي بابا المعلمة تقول جيبوا لنا قماش مخطط بأحمر وفيه نقط زرق يا بنتي من وين أجيب لك قماش مخطط بأحمر ونقط زرق وأروح أبحث في الأسواق لحد يا أخي شقوا علينا بذلك أو اليوم الثاني أحيانا الساعة 12 في الليل مرة أحد البنات الصغار تذكرت أن الأبلة تقول جيبوا قلم مدري ولسه شارين قلم مدري إيش وتبغى قلم بصفة أخرى الأخت مرتاحة المعلمة وكل يوم تعطيهم أمر وتروح تتقهوة في البيت وبكرة كلكم تجيبونه يا أخي المشقة على الطلاب وعلى الطالبات بكثرة الطلبات هذا بلا شك أنها مؤذي أنا ودي أستمع لك أبو البراء لكن بنطلع طلعة كذا صغيرة قمنا أيضا بزيارة المدرسة وكان فيها لقاء أيضا لقاء جميل بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء الله يوفقكم يا شباب وينفع بكم ويحفظكم والله أننا نحب لكم الخير إي والله وأسأل الله أن يشغلكم بما ينفعكم إي والله ينتبه الواحد والله يا عيالي ما دام الله تعالى أعطاه قدرات وأعطاه موهبة وأعطاه ذكاء وأعطاه كذا ينتبه لا يعني مثل ما قال قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل الواحد يحذر من أن يضيع وقته في أمر يعني فيه باطل يعني لا يصير مثلا ما يضيع أوقاتهم في أمور منها الشهوات ولا طلعات وجيات ما منها فائدة ولا غيره يعني أنا ودي أغمض وأفتح وأشوف الواحد منكم بإذن الله تعالى عالم من علمائنا سواء في الشريعة ولا في الطب ولا في فيزياء ولا في كيمياء وترى العرب والمسلمون عموما ليسوا أقل ذكاء من غيرهم لكن ما وجدوا أحد سبحان الله مثل ما قال أضاعوني وأي فتى أضاعوا ما وجدوا أحد يقوم بهم ويشجعهم ولا أنا واثق والله من قدراتكم وبإذن الله تعالى أن يأتي بعد يمكن 8 أو 10 سنوات وألتقي بواحد منكم ألتقي به في جامعة ولا ألتقي به في مستشفى ولا في مركز لتحضير القنبلة النووية ولا شيء ويقول لي تذكر يوم تجينا وحنا في الثانوي فعسى الله أن يوفقكم يا رب. الله يجزاكم خير شباب، الله يحفظكم. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، كن أينما. هذا المركز طبعا مبني على برنامج أمريكي يكسب الطالب مهارات، طبعا يعتمد على التعلم الذاتي. ممتاز. يعني ممتاز. يكسبه مهارات ايش يعني؟ مهارات تمت بصله الحياه عموما. نعم، تمت بصله لجميع مجالات الحياه، في شيء يتعلق بالعلاقات، شيء يتعلق بالهندسه. لو نظرنا الى الصوره اللي بالخلف، اي طبخ وما طبخ. اي نعم حبيبي، شلونك؟ تعال يعني هذا الحين اقدر احطها. شو اسمك؟ احمد الركضاني. ونعم يا احمد. الحين احمد قد كذا قعد هنا وطبخ وغسل صحون وكلش، ولا بس تجوع الكمبيوتر؟ لا والله بس هذا مو قسمي، هذا قسمي. يعني لو اقول لك غسل الصحون ما انت مغسلها؟ اوه، يعني لو يخرب هذا انت اللي بتصلحه؟ والله زين. اجا وش رايك امصع السلك عشان؟ طيب الآن الشباب هنا يطبخون يعني وكذا؟ حسب الوحدة اللي يدرسها. هنا مثلاً بالساينس إن ذا كيتشن، هذه استخدام العلوم بالمطبخ بالطبخ. تتعلق بالطبخ وتعلم الطالب وأثر البكتيريا ونموها. أها، ممتاز. وكل ما يمت له بصلة. ممتاز. بخصوص الطعام وحفظ الطعام أيضاً. صراحة الله يحفظك. 16 مهارة. أي. اللوحة تبينها كلها. أي. شكل لوحة. أي هي شفتها. أي. طبعاً عن كل وحدة. إيه تفضل. لأني أنا قاعد أشوف بس كمبيوترات يعني، ما شفت أشياء عملية. إيه جايين إن شاء الله. إيه إيه إحنا بس حابين نعرفك بالوحدات. هذه تصليح ال. هذا فيما يخص الإصلاح مثلاً للمغسلة نعم واللي، وفيما يخص الكهرب أيضاً. طبعاً شيخي هنا الأدوات، طبعاً هذه العدة. نعم الجوارير. هذا طبعا العدة المرافقة تيجي مع البرنامج. نعم أدوات متعددة يعني. عاد فعلا تشتغلون فيها؟ أكيد. الشهادة يا دكتور. هي لابد يختبر في نهاية لما يخلص. طيب هل أنتم فعلا في بيوت، أعطي الرجال ميكروفون. ولدي هل أنتم في بيوتكم فعلا إذا خرب شيء في الغسالة ولا في المطبخ ولا شيء تقول لها لك لا تجيبون اي سباك انا اللي بشتغل؟ اكيد. اذا اخذنا برنامج اتقن المهارات اكيد راح يعني نقدر. وش قد صلحت في بيتكم؟ في بيتنا اكثر من مغسله، اكثر من لمبه نركبها. عجيب. ما في مشكله. لا ما اقصد فك لمبه وتركبها، هذه كلنا نفك لمبه ونركبها. لكن اذا خرب شيء في السباكه يحتاج تفكيك وتغيير وتجيب قطعه وتحطها تقدر مثلا اوراق، وشفنا ابائنا وشفنا العمال مثلا يجون او يشتغلون نتعلم منهم. الله يوفقكم. الله يوفقكم. فعلا هذه نافعة، لأن الواحد يعني يحتاج يتعامل بها في حياته، وأيضا قد يحتاج تكون مصدر معيشة. أحيانا ربما ما يوفق في يتعلق شيء بوظيفة أو غيره لو هالأمور الصنعة اللي في اليد بلا شك أنها نافعة. الله يوفقكم ولدي. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. كن أينما لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين ولا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل. شوف المعلم عليه الصلاة والسلام يعني مظهره رائحته جذابة لمن للطلاب الذين يتعلمون منه، لصحابته الكرام. حرص المعلم اليوم يا أخي على المظهر الطيب. يعني طلبة، ترى أنت واقف أمام الطلبة لمدة ساعة، طلبة يدققوا في ثوبك، يدققوا في لون حذائك، يدققوا في القلم اللي أنت واضعه في جيبك، يدققوا في طاقيتك أو غترتك، كل هذا أنت تحت ساعة ينظرون إليك. اهتمام المعلم بهذا، هو غير مكلف بالمناسبة، يعني اهتمام المعلم بهذا المظهر أمر مهم. اهتمامه أنه ما يأتي للمدرسة حتى لو كانت سيارتك قديمة لكن سيارة نظيفة، اهتمامه برائحته. وترى هالأشياء بالمناسبة غير مكلفة ماديا. أكثر الذين لا يهتمون بهذا ليس لأجل الكلفة المادية. اليوم في عطورات تباع بما لا يزيد عن 10 ريال ورائحة حلوة أيضا وماشي ماشي وضعه، يعني دولارين ونص تقدر تشتري لك العطر. لكن المسألة تعتمد على الاهتمام بهذا. صعب يا أخي الطالب ماشي وراء المدرس ورائحة العرق يشمها الطلاب الخمسة الذين وراءه، عيب صراحة. أو مثلا جاي ذاك اليوم بغترة غير مكوية وثوب، الاهتمام بالمظهر ويكون يملأ عين الطالب الذي أمامه، إضافة إلى علميته الجيدة وقدرته على الشرح، هذا من أهم الأشياء في إيصال الرسالة. أستمع لك يا مهندس علاء. كما تفضل دكتور، من الأساليب الجميلة جدا المعلم أن يتعلمها من أساليب التعليم الحديث. هذه أصبحت دورات جديدة تعطى. يعني مثلا موضوع استخدام العصف الذهني أثناء الفصل، خروج الطلاب من الجمود والناحية التقليدية في الأسلوب المحاضرة، لما يكون في أسلوب عصف ذهني وتوليد أفكار إبداعية سيخرج من روتين القاتل ويكون في تجديد في الطرح. موضوع الاهتمام الأستاذ أو المعلم في موضوع فهم الشخصيات، فهم شخصية الطلاب اللي أمامه. الآن في كثير مثلا من النظريات في موضوع فهم الشخصيات بين الملقي وبين الناس اللي بيحضروا. أحسنت. سواء كان خطيب جمعة مع الناس اللي بيحضروا له، سواء كان مدرب مع متدربين، سواء كان أستاذ مع طلابه. جميل. يعني نظريات كثير بتحتم على الأستاذ الآن بصراحة إنه يطور من نفسه ويشوف النظريات اللي تعطى في موضوع فهم الشخصيات. جميل. إنه يطور نفسه في موضوع مثلاً فنون الإلقاء، مهارات الإلقاء. أحسنت. وأنت طبعاً شيخنا ما شاء الله يعني. الله يكرمك. الله يزيد. استخدام لغة الجسد، تنويع في نبرات الصوت. أنت لما تفهم إنه الأنماط التمثيلية للناس الحضور عندك، في عندك نوع البصري وفي عندك نوع السمعي وفي عندك نوع الحركي. كيف أخاطب البصري؟ كيف أخاطب السمعي؟ كيف أخاطب الحركي؟ كيف أخاطب الانطوائي؟ كيف أخاطب الانبساطي؟ كيف أخاطب الحاكم؟ كيف أخاطب الملاحظ؟ هذه تنويع الشخصيات. في نظرية هيرمان مثلا بقسم الناس الحضور مثلا لأربع أقسام من ناحية التفكير: التحليلي، التنفيذي، الشاعر، الإبداعي. كيف أخاطب الإبداعي؟ كيف أخاطب التنفيذي التحليلي؟ جميل. ففهم الشخصيات اللي أمامك سيسهل عليك كمعلم أو كأستاذ كيف تخاطبهم. ويبدو لي أن المسألة سهلة، يعني لو قرأ كتابا في فن الإلقاء، فن الحوار، أنماط شخصيات الناس، كتاب يشتريه يعني بمبلغ يسير أو في النت يا أخي يأخذه ببلاش، لكن تحتاج من اهتمام لاستطاع أن يوصل رسالة بشكل أقوى. يعني قدرته على أنه يمارس هالأساليب، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول شبك بين أصابع المؤمن المؤمن كالبنيان، شبك بين أصابع، لما يشير اللهم فاشهد يشير إلى السماء، ممارسة هالأساليب يجعل الطلبة يسحرون وهم يلتفتون إليك. المدرس الناجح هو المدرس الذي لا يحتاج أن يقول يا طالب خليك معي، صحي زميلك اللي جنبك، يا طالب أنت ليش تنظر في جوالك. المدرس الناجح هو الذي يسحرهم ببيانه، ما يحتاج أن يبدأ يجمعهم، لا، لذة كلامي وحسن أسلوبي وقدرتي على تنويع مهارات الإلقاء استطعت بهم أني أجذبهم. وهذا حقيقة يعني مهم، كون المدرس أيضا يمشي في الفصل أحيانا، وأنت تمشي في الفصل وانت تشرح وضعت يدك على كتف طالب لمسة أبوية له، مزحت معه وأنت ماشي مثلا، طالب مثلا حركت رأسك كذا وابتسم. هذه يا أخي هذه الأساليب مع الطلاب بلا شك أنها من أبدع الأساليب. أنا مرة كان نختبر طلاب عندنا، ودخل طالب كنا نختبرهم مادة القرآن، ويبدو أنه رسب في المادة عدة مرات المسكين، وكل مرة يحملها ويعيد يحملها. فأنا تخصصي عقيدة وأديان، مقارنة أديان، لكن بلغني خبره وقلت لواحد من اللجنة دخلني معكم أختبره، وأنا ما ليس تخصص يعني المادة، لكن دخلت والله رحمة به. مسكين حملها 3 أو 4 مرات، دخل الطالب أنا متأكد أنه حافظ صم، لكن أول ما يجلس قدام اللجنة هم يعني ربما أحيانا يشدون عليه أو شيء، فجاء وجلس، قالوا له يلا اختر، واختار كذا ورقة وسمع من كذا وكذا، بدأ وتلخبط المسكين، يعني ناوي يحملها المرة الخامسة. قمت أنا عنده وحطيت يدي على صدره، قلت الله يزوجك يا ولدي. قال ها؟ قلت قلبك يطق، شكلك عاطفي صح؟ ضحك، قال لا ماني عاطفي بس خايف يا شيخ. قلت طيب اهدى يا ولدي وبإذن الله أنت ناجح. أنت حافظ؟ قال قسما بالله حافظ. قلت أجل ناجح اضمن النجاح، ارقد عن النجاح، انتهينا، النجاح أبد في وجهي أنا، اعتبر نفسك ناجح. بس عادي يا ولدي مشي حالك كذا، مسمع لك آيتين بس عشان يصير عندي وجه إني أمشي. والله يا أخوي يبدأ يسمع تسميع كأنما يقرأ من مصحف. القدرة على أنك تنتزع أحيانا يعني الوجل اللي عنده ولا الخوف ولا تشاركه عاطفيا صح التعبير، هذا إبداع تستطيع أنك تؤثر فيه. أنا ودي أسمع من الشباب، فيصل ولا محمد عندكم شيء ولا كمل اللي عندي؟ هاي فيصل. أنا كان ودي بس أتعلق على موضوع التحدي في الفصل. ممتاز. أنا والله لاحظت أكثر لحظات يشارك فيها طلاب لما يكون فيه تحدي تنافس بينهم، لما يجي أستاذ مثلا رياضيات يوزعنا في المجموعات ويعطينا مسألة ويلا كل واحد يحل. جميل. ما تلقى أحد تارك الحصة، كل من داخل معه وقاعد يشارك. أحسنت، يصير عندهم كلهم تحدي، كل واحد يبي يعني يسبق غيره. إيه، بس ما تكون الأسئلة عالية لدرجة اللي مستواه تعجيزية ما يقدر، ولا تكون أيضا أحسنت درجة الزين ما أحسنت، يحاول إنه يضبطها بينهم. وطبعا من أهم الأشياء تفاعل المعلم مع طلابه. يا أخي كلمة أحسنت، ما شاء الله عليك، والله إنك بطل، بارك الله فيك، والله إنك ذكي، ما شاء الله عليك، لله أبوك، والله هذه الأشياء يعني سبحان الله طبيعة النفس البشرية، هذا التحفيز يعني يجعله يندفع مثل الصاروخ. لكن المعلم اللي طالب ربما يجاوب وبعدين طيب شاطر ولا أحسنت من غير مشاعر مع هذا، لا ينطلق الطلاب معك. يعني من الأفكار مثلا، لو المدرس صار عندك كل يوم نجم آخر الحصة، أنا الحصة لمدة 45 دقيقة يا شباب اليوم منه النجم حقنا، نحدده في آخر الحصة. النجم هذا يتطلب منه أن يكون مذاكر، أنه يكون مشارك، أنه يكون منتبه. في الأخير أقول نجم اليوم فلان واطلع خلاص، بلاش تعطي جائزة، يكفي بس أن يكتب نجم اليوم هو فلان. وهذه مثل ما ذكر فيصل تدفعهم للتحدي بينهم. في بعض الأفكار الأخرى لكن بعد هذا الفاصل القصير. فأنا ماشي في السيارة، طالع قدامي السيارة مكتوب عليها سبحان الله، فأقول سبحان الله يكسب فيها أجر صاحب السيارة نفسه. فجأت فكرة إني إيش أسوي نفسها بس تكون في عماير، مساقات عادية تلسك في العماير. عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أما لو سمعتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا ثناء على المحسن وتشجيع. يعني الآن أبو موسى لما النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه في حسن تلاوته، بعدها يصبح حماسه للتلاوة أعظم من حماسه في السابق. القدرة يا أخي على أنك تحفز هؤلاء الطلاب، تحفزه باللفظ أحسنت، تحفزه أحيانا بإشارة بيدك، تحفزه أحيانا بأن تعفو عن خطأه، أحيانا تحفزه يعني بشكل مؤجل بمعنى أن يجاوب وبعد قليل أنت تشرح ثم تقول ومثل ما قال زميلكم قبل قليل وتعيد كلاما، هذا نوع من التحفيز له أيضا بعدما يعني يتكلم. استخدام الوسائل التعليمية المتيسرة بين يديه، الذي يتيسر بين يديك من وسائل السعلمة. ربما بعض المعلمين لا يتيسر إلا الرسم على السبورة، بعضهم لا يتيسر له يستعمل بروجيكتر، يستعمل كمبيوتر، يقول لهم يا شباب اللي معاه كمبيوتر في البيت أو عنده آيباد أو كذا يحضره حتى بنعمل بينكم اتصال ولا نعمل شيء، بحيث أنه يشجعهم على استعمال أي أسلوب من الأساليب التي يتيسر له. كذلك إذا تيسر يعني حتى في طريقة التوجيه للطالب، أحيانا أن تبين للطالب أنك يا ابني أنت في مستوى عالي، تقول والله يا فلان يا ابني وين الواجب؟ قالك والله يا أستاذ أنا محل. تصدق عاد يا محمد أنت آخر واحد كنت أتوقع أنه ما يحل واجبه، لأنك يا أخي ذكي وجيد وابن ناس ثم تتركه وتذهب. هذه الكلمات العاطفية كأنما جلدته 20 صوتا بصراحة، غير لما تقول أنت أصلا ما تفهم، أنا داري من يوم شفت وجهك والله داري أنه وجه فاشل الحياة، اطلع برا. طيب ممكن والله في معلمين يا أخي يقولون كذا وأعظم أحيانا، ويمارس يعني يصرخ بالطالب كأنما يصرخ عفوا بالبهائم التي عنده في البيت. قدرتك على أنك حتى في لوم الطالب تلومه بأسلوب مناسب، هذه يرفع من الطالب. هيا فيصل. المنهج قبل شوي قلت لي عليه. كان ودي يقول بس عن الالتزام بالمنهج، صراحة بالنسبة لي ما يلتزمون المدرسين بالمنهج. اللي ما يلتزم بالنسبة لي أحسن. عجيب. إيه، لأن اللي يجي تجي وتقول المنهج كامل موجود في الكتاب ما استفدت شيء، اقدر اقراه باخر السنه. قصدك انه يجيب لكم اضافات؟ نبي اضافات ونبي والله الدافور ما شاء الله عليك. احنا يا اخي لا نبي اشياء نستفيد منها. من يوم نبدا ندرس الطلاب يقولون يا دكتور تكفى هذا محذوف، يا دكتور تكفى احذف عنه كذا، وانت ما شاء الله تبغى فوق المنهج. ما يكون بالاختبار بس يعني نستفيد منها بالحياه. شيء احسنت، قصدك انه يعطيكم فوائد لكن ما يدخلها في الاختبار. اي نعم. ممتاز، بارك الله فيك. هيا في محمد. ذكرني في موضوع التشجيع. ايه؟ كان عندنا مدرس في المرحله الابتدائيه كان كل فترة تقريبا كل أسبوع أو كل أسبوعين يكرم الطالب المتميز تاز في الفصل على مستوى المدرسة في الطابور. كان في المرحلة الابتدائية هذا كان دافع مرة كبير يعني بالنسبة لنا، بالنسبة للفصل خاصة، إنه نتميز في الحصة، نتميز في الفصل. حتى كان الفصل يعني في الحصة الثانية يعني في خمول شوي، في الحصة هذه تشوف كل يتفاعل، كل يشارك يعني عشان الجائزة اللي آخر الأسبوع. فعلا صح. والله ممتاز يا محمد، هذا أيضا من الأفكار اللي يا أبو البراء نستمع إليك. إحنا دكتور حتى لا نظلم، حتى نضع بصمة أول في التعليم بشكل عام، ولا نظلم التخصصات الجامعية لأنه هم برضو واقعين تحت قطاع التعليم. من المشاكل اللي تواجهنا هي الموضوع أنه اختيار التخصص الجامعي عند الطالب، طالب الثانوية العامة. ستجد أنه كثير من من من من طلاب الثانوية العامة لا يعلم وما عنده وضوح رؤية أصلاً ولا هدف أنه هو وين ذاهب أصلاً، هو إيش التخصص الجامعي. في إحصائيات في عملتها جامعة مينيسوتا الأمريكية، 50% من الطلاب الخريجين بيعملوا في أعمال وفي وظائف ليس لها علاقة في تخصصاتهم. 70% من الطلاب اللي بيدخلوا الجامعات بغيروا تخصصاتهم. عجيب. فعندنا مشكلة في موضوع اختيار تخصص. يعني قصدك ويتخرج من الثانوي يدخل الجامعة ما يدري يتخصص في ايش اساسا؟ اكيد ما عنده وضوح في الرؤيه، ما عنده وضوح في الهدف، بل يتم اختيار احيانا تخصص بناء يعني اختير له مش هو اختاره. بناء على طلبات الاهل، الاب بده واحد يكون من ابنه طبيب او مهندس بس، المجتمع بيضغط عليه احيانا في امور معينه. هو مثلا دارس شريعه بده مثلا ابنه يكون دارس شريعه زيه، هو مهندس بده يكون ابنه مهندس زيه. طيب وين التخصصات الثانيه؟ وين التكامل في المجتمع حيكون؟ فعندنا مشكله في اختيار التخصص الجامعي، لا يختار بناء على القدرات، على الميول، على الرغبه، على متطلبات السوق اللي بيحتاجها المجتمع، وانما تختار على لانه والله ابوي بده يعني اكون كذا، لانه المجتمع يكرم الطبيب او المهندس او طبقه معينه من الوظائف. فهذه مشكله لازم نحلها، ولا يعني يجب ان يكون هناك عند الطلاب نفسهم رؤية وهدف واختبار في القدرات، إيش الشيء اللي يصلح لك الذي قد لا يصلح لغيرك. يعني مش لأنه صاحبي فلان راح لكلية الهندسة أو كلية العلوم أنا لازم أروح لكلية العلوم. فهنا نخدم التعليم بشكل عام ونضع بصمة أنه نعلم إيش الخطوات اللازمة باختبارات القدرات واختبارات الميول لاختيار تخصص. أحسنت، هذه أيضا مهم حقيقة، وأنا أؤكد أن من أهم الأشياء إضافة إلى أن المعلم يهتم بالمادة العلمية الجيدة، يهتم بالطريقة الإيصال المعلومة، اهتمامه يا أخي بالأمور التي تحتف بذلك، مثل اهتمام بالمظهر، اهتمام بطريقة إيصال المعلومة إلى الطالب، الفصل ما بين الطالب وبين سلوكه. أحيانا يعني الناس يدخلوا الطالب تحت عباءة أبيه، يعني مثلا تجد مثلا أن الأب مثلا فرضا يعني يصبح مثلا مسؤول كبير ولا قاضي في المحكمة ولا في كذا، فيعتبر المدرس أن اللي قدامي الآن قاضي مثل والده، لا يقبل من الطالب أي خطأ، لا يقبل من الطالب أي تقصير. يا أخي أخرجني من عباءة أبي، أبوي له حياته ولا طريقته، وأنا أختلف عن هذا. أيضا الفصل هذا مهم حقيقة. كذلك من أهم الأشياء يعني احترام التفاوت بين التلاميذ في القدرات. لا تطالب هالتلميذ أنه يصبح نسخة من التلميذ الثاني. يا أخي قدر الله تعالى علي أني أنا أكون أعمل مثلا في شغلة مثلا من الحرف، لأني أنا لا أستطيع ربما أن أكون مثل فلان في قدراته ولا غير ذلك. التفرقة بين الطلاب حقيقة، بين يعني اعتبار التفاوت بين الطلاب في قدراتهم أمر مهم عند المدرس عندما يشرح، ولا يقول احنا شرحناها مرتين خلاص ما لها داعي، انتوا فهمتوا يا شباب؟ قالوا فهمنا. قال خلاص انت فهمت ولا ما فهمت؟ يا أخي طيب هم قدرتهم على الاستيعاب أعلى منه، هم يستوعبون من أول مرة، هو يستوعب من ثاني مرة. من الأشياء الواجبة عليك أنك تشرح له مرة ثانية. أذكر لما كنت في أولى ثانوي كان عندنا مدرس الله يذكره بالخير درسنا الرياضيات، فكان حقيقة تعامله ما هو جيد، وكان إذا درسنا يشرح مرة واحدة، فأقول له أحيانا معلي يا أستاذ ما فهمت، مع الحمد لله كنت متفوق يعني وضعي ماشي، لكن ما فهمت، فيقول مش لازم تفهم، فهمتوا أنتم فنصف الفصل أو أقل لأننا فهمنا مش لازم تفهم. فمرة من مرة أعطانا واجب، فجئت بكرة ما حليت الواجب متعمد، فقال ليش ما حليت الواجب؟ قلت لأني ما فهمت. قال طيب ما لقيت أحد يفهمك؟ قلت لا أنا عندي مدرس يدرسني رياضيات ما فهمني. قال طيب ما فهمت ليش ما قلت لأعيد مرة ثانية؟ قلت في نفسي الحمد لله جاء طب اللي أريدها يعني. قلت طيب طلبت منك مرتين تفهمني وأنت ما أنت راضي تفهمني. بعدها الحمد لله انضبط صار يعني يشرحنا مرتين وثلاثة. فالقصد أن التفاوت بين الطلاب لا ينبغي أن يظلم بعض الطلاب على حساب آخرين. يعني المدرس لا يستعمل معهم أيضا عصاه في فرض سلطته، لا يكون عنده نوع من التفاهم. بقي معي حقيقة عدد من المسائل لكن يبدو أن الوقت يعني ما أسعفنا كثير. أيها الأحبة، في بعض البصمات يرسلها إلينا الإخوة، من أنتم ترسلونها إلينا عبر موقع القناة، وكما ذكرت لكم سابقا هناك رابط في موقع قناة اقرأ للمشاركة، تضغط عليه وإن شئت أنك تحمل أي ملف تستطيع أن تحمله في أي بصمة عملتها أنت، وتكون بإذن الله تعالى تنشر بها الخير مع الناس. هذه بصمة صغيرة، نطلع نشوف الشباب كيف عملوها ثم نعود إليكم بإذن الله. الفكرة هي عبارة، كانت دائما ألاحظ أن العمارة فاضية ما في أي شيء، تحس أن العمارة كأنها معلش مقبرة، حلو، واحد داخل خارج بدون لا يتكلم ولا بعض الناس تغني أحيانا في الطلوع في النزول. فجاءت فكرة أني أسوي عبارة عن أذكار ملصقات، بحيث اللي يشوفها سواء الضيف أو ساكن العمارة نفسه، حلو، إذا شاف الأذكار هذه فهو طالع هو نازل حيذكر الله في الطلوع في النزول. حلو، البداية كانت طبعا على قدي، بدأت بالعمارة اللي أنا ساكن فيها، حلو، وعمارة اللي بجنبنا يمكن عمارتين أو ثلاثة بدأت فيها كفكرة أولى، وإن شاء الله تنتشر أكثر وقت بإذن الله. أنا أحد ساكنين العمارة، وجاتني فترة كذا لاحظت تغير في العمارة بالنسبة للأذكار، صارت منتشرة في عندنا في العمارة، في الدرج، في باب الدخول، وإحنا طالعين. سبحان الله الواحد صار يذكر الله، يعني هو طالع هو نازل، بينما فترة السابقة كان الواحد لا في ذكر لا في، يعني حتى الواحد سبحان الله صار ينسى مع مشاغل الحياة والدنيا، ما لكن هو داخل هو خارج يشوف الملصق هذا بدأ يذكر وبدأ يشوفها على السيارات. كلمنا جيراننا في العمارة الثانية أيدوا الفكرة وما مانعوا، بالعكس رحبوا بها وبدأت الحمد لله في العمارة الأولى العمارة الثانية صرنا نحط الملصقات، والواحد إن شاء الله يلاقيها كمان قدام. الفكرة أساساً كبداية أساساً كنت معك صادق فيها، أنا حطها في السيارات تكون مكتوب فيها اسم الله أو سبحان الله أو الصلاة على الرسول، فأنا ماشي في السيارة طريق قدام السيارة مكتوب على سبحان الله، فأقول سبحان الله يكسب فيها أجر صاحب السيارة نفسه. فجاءت الفكرة إني إيش أسوي نفسها بس تكون في عماير ملصقات عادية تلصق في العماير أو حتى على المساجد أو حتى الأسواق، وإن شاء الله تكون فكرة كبداية الناس يكون فيها فائدة كبيرة للكل يعني بإذن الله. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم، الله يجزي حقيقة كل من يرسل إلينا هذه البصمات خير الجزاء، وهي يعني بإذن الله تعالى من باب من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور شيئا. أنا أشجعكم جميعا حقيقة على إما الاتصال بالقناة مراسلتها يأتونهم يصورون لكم، أو أنكم أنتم أنفسكم يعني ترسلون إلينا ما نعرضه حتى يستفيد منه الناس بإذن الله. بقي دقيقة ونصف بقسمها بيني وبينك. طيب. يا أبو البراء، قصة قصيرة دكتور في موضوع التحفيز. أي. أنا لما أذكر لما كنت في الثانوية العامة أستاذ الرياضيات أعطانا مسألة بالتفاضل التكامل كانت صعبة جدا. أنا الحمد لله يعني شوي قوي في الرياضيات ما شاء الله عليك، فأعطانا إياها، وكانت مدرسة جدا متفوق، كان الأول على المملكة في الأردن، كان طالع من المدرسة. فاللي صار إنه بفضل الله عز وجل حليتها، فهو طبعا يعني انصدم إنه واحد حدا إنك قدرت بالضبط. ففضل الله عز وجل أعطاني كلمة، حكى لي كلمة، أنت عارف الواحد بيكون في الثانوية العامة تحت ضغط، ضغط الأهل والمجتمع وبده يدرس وضغط نفسي، فأعطاني كلمة واحدة حفزتني لشهر كامل وأنا بدرس بجد واجتهاد بسبب هذه الكلمة. قال لي بعد محلة الكلمة، قال لي شوف هذه المسألة محلها الاثنين، الأول على المملكة قبل سنتين كان من نفس المدرسة وأنت، فأنا بتوقعك تكون من العشرة الأوائل. فأنا كانت نسيلة وإن شاء الله صرت من العشرة الأوائل. لا والله الحمد لله، يعني كان معدل عالي بس ما كنت. الله يوفقك الله يوفقك والله يا أبو البراء. هو بلا شك حقيقة يعني نحن نحفظ كلمات من بعض المعلمين قالوها لنا في الابتدائية، سبحان الله تعطي الواحد دفعة. الله يجزيكم خير ويحفظكم يا شباب، أشكركم. أنتم أيها الفاضل أشكركم، وأرجو أن نكون يعني استطعنا أن نضع بصمة. ترى يا جماعة البرنامج يعني ليس برنامج ثقافي بس نعطي معلومات وبعدين مع السلامة، لا والله، أنا أحرص المواضيع التي نطرحها يعني أن يكون فيها بصمة. حتى أني كنت أقول للمهندس علاء في الفاصل، كنت أقول له حاول الطرح الذي تطرحه لا تعطيني يابان وما يابان وعلى الوزارات أن تفعل وعلى الدول، لا اتركني من هذه، أعطني إيش أقدر أنا أفعله، والمدرس الذي يستمع لي، المدرسة التي تستمع لي، الطالب، كيف نستطيع أن ننزل هالمعلومات على واقعنا. فأنا أدعو حقيقة الذي يريد الأجر والخير، الذي يتألم على واقع الأمة، الذي يريد أن ينهض بأمته، أن يطبق مثل ما ذكرنا من الأمور التي يستطيع بها أن يضع بصمة في هؤلاء الطلاب. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. بارك الله فيكم، أشكركم يا شباب، جزاكم الله خير، أنتم أيضا لكم الشكر الكثير. ألقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في بصمة جديدة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك، أسرا لناظر من يراك، كن أينما حلت خطاك، أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك، والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع